المنصور، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وصل معنا وكلا متائرا ودودا باسمان كر وايفر وزقان واجبي كردوا لسرمان أمتي جي آمرقاري كاربي يوم إخوة عليه الصلاة والسلام بيعتي لها ومكاني ورد قرد سر أن نصحي لكل مسلم آمرقاري كردن بوهمو مسلمان نابه خيانة براكت كي تيوي سخير وخوشيت بو بيوه چي بچاچي دزاني تيبغي چي بخرافي دزاني نهي لبكي جالو باره يوا حوصان بواجبي نصيحة وآمرقاري بو مسلمان لو داري أمر دا كان آمرقارية لقرآن لحديث فينو ذكاني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بأيوي فرزاته يعني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كخواي من رزقار ناردي تواوكلي في عمران بو وهل في عمر يجيش كخواي من رزقار لبداية وناردي تاوكو آخير زمان في عمر آخير زمان عليه الصلاة والسلام بو يخشب ناردي أمش كبريتي ونتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لهم أمة كأخوات الرجال في غمر لا يناسوا بو أو يبير يعبك أخوابة هاب فلسن غير إخواهج في شتنا فلسن أقل في غمران نبوان خوشي لهم ضايدة أجيان أقل أو بانقوازي إسلام نبوايا خوشي لظلم لسم جهالة نفامدة لهم بزاني في غمر أخي الزمان آية أو مهمتي وأو جرنجي في غمران في شبه تنهى أخوة فلسطين داوة في غمر إيمش عليه الصلاة والسلام نصيحتي أمتك كردوه بو أو يتوشي قناه يشي قولنا بي كبير شي تجعلنا مواق بغي شريك وأخوة دانان هاور وأخوة دانان قول فين تاوان أخوة فرزقان القرآن لدى فرمي إن الله لا يغفر أن يشرك به واي فروردگار لو خوشنا به كتك تواني شريكي بودابنه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء انسان كذنابك كقتلك كذيبك كهل تواني جتلك كاتك كدمرين او بمسلماني مردوا الا اگر او تواناني بحلال دانابه دنا اگر تواني قولشي كذبت اگر دمرين بمسلماني دمرين الا يكتواني به امش بريتيا لشريك وخوادانان حاول مقوادانا لفلسطين لعبادته هو يعني قوي جمال يكون نابه وهل وها الآية تشتفى قوي جمال تفرميه إنه من يشرك بالله براسي هل كتك شريك بقوادانه حاول بقوادانه فقد حرم الله عليه الجنة أو قوي ترون قال بهشتي بدونيائي ولي حرام كدوا أي كبهشتي لي حرام كدوا ومأواه النار شويني أو كتآقري جهنم أقوى ما فارده كواتا هر وكو چون خود لقتل بنا عبد فاريسي هر وكو چون خود لزينا كردن وبن روسي لفاريسي هر وكو چون خود لزي كردن وقواتني ماوي خلق بنا عبد فاريسي فيويس لوانا زيادة خود لشريك وقوادانان فاريسي شريك وقوادانان كأوي انسان كبيكا بحث نابينات نلا بداية نلا نهاية وشبيني جهنم حتى حتى يومينا اتدلوا وقوان فاريسي آية الشريك لنا وأمتي إيما دا دبيت يعني إيما أمتي شي مسلمان كت شريك وقوادانان وآية الشريك جيه في عمري فاريطة من الحديث شي صحيح دا دفر ميت لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان دفر ميت يا مدناية کوتاهی دنیا نیست. تاوت و کتانی چی زور، خوکانی چی زور، لامتی من دتناو فرموشی که کان، تاوت و کتانی چی زور، لامتی من غیر خواهد پرستن. آونا بیستو بینیم علی ولادی کم علی کتانی چون او فرم کرده کان. تازمین ادعای اسلامتی دکن، آورا ادعای او دکان که بود من اسلامی و جاوی مسیحی، که مسیحی دوانه بریه. بو، چون که هر کسی لاطلاع مسلمان بوده. دوای وارد به اسلام دینه ببیت جول که یعنی ببیت جاور او پیناب جل جاور جول که حکمی اهلی کتابی و ناکره باوکو با مرتد حسابه و ده او جرا ولا دین با دویان کوت نبی او کتانی کواد زان دینی مسیحیت آن حجاب او آن با مرتد حساب مخصوص با نصرانی حسابین حکمی کافریان و ناکره او بینی ما او حکیت فیفی عمری بعد من هاتجه يا مدنا يا ساوك وكتانك لأمتي من دتنا وفاك عبدك بيني من أي كتانك هي وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان ساوك وخوكانك يزورك لأمتي من لأمتي إسلام بتفرسيدك شخص فرسيدك قبر فرسيدك المهم غير قوات فرسيد وعدي في غمرة وديتا جي خوكانك غير قوات فرسيد جا فرسيني غير قوات جوري زورة هيا الشريك وقوادانان لدين الدبات در جولية شكي جولية بكو هوار تدني غير إخواء فناقصن بغير إخواء حيوان صبرين وغير إخواء طواف كردن بدوري قبري سياو شاكان دا أولا مو لدين الدبات در إخواء فنعمل دا وزيادة لصدان آيات القرآن هيا لتتوي كباتي تكن صدان آيات القرآن لتر أويك وفلا تدعو مع الله أحدا لجو خوالا بهوافي تكن بس ما نوانيه كشكي جولية ولدين الدبات در إخواء جوری که تشریف هیا که ناو مسلمانان در بلا و فناب خواهی گوره بزنین چین اوانا با اوی خومانی در فناب بگرین خومانی در بزور بگرین نکا ایم توشی او بینو عاقبت من جهنم بیو لبا هشت فراوانا که خواهی گوره محرومی چین اوانا یک اگل اوانا بریتیه لبس الحلقه والخیل لدست کردنی شاو فرو او جور الثانی که لدستی لکن یا تعلیق التمائمی حواتینی هندک شکا پیرغن یا پیرمیر یا حتی به منداریشی و هل دواتن بایل چاوزار میپارده بایل نخوشی چاچی کاتوا حکمی اوزانه چیل اسلام دار فی غمر اخوا علیه صلی اللہ علیه فرمه این التمائم این الرقا والتمائم والتولة شرکن در فرمه اوزان اوزان شریف دانان با اخوا کفر چین اوزان یکم یعنی تمائم دفرمي ابن حجر رحمة إخواني يريد أن دفرمي اشتير بول جاهلية دا عرب جاهلة نفا مكان جاهلية دا حوليا دواتيب من داوكان يان وكو ميروشين كابو إلا شاوزار يان فارسي أول جاهلية كان واهم كأمة إسلام هات وكدين إسلام هات إسلام أول يغاكر دوا شنك مسلمان دا يدلي بأخواة وخور بيت تشتيواني بأخواة بيت توکلی به تقوای دوره به نه به توکلی به تمیل و شنکه به بقای او بمدا و که هواسه بو او اینا جوازات بارزه لور زیات ده بینی ناو کری هواسی وا ناو کری به پیش تاریخ هواسی وا یا سوال تاریخ ده بینی و شنکه با لای آل نتا و هواسی او چی کاگا او نتا و ده ما بارزه اول بلا مصیبت ده بارزه نخیل او ده بات جهنم اول بلا مصیبت ده بارزه أو أية في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والسولة الشرك أو سانك هو إذا واتي بوي لتا وزاد البارزيو بوي بلاد لإلادات بلاد لسر برزقات أوليه أو أنا أبو الشرك وإخوة دانانا ذبي أوليك وإخوة بمسلت وبنت توكل ذات إخوة ومن يتوكل على الله فهو حسبه هل كثير في الشيواني بإخوة إخوة بس يتي لها مستك دي بارزي وها مخيرج بنت لك في جوري بسيقوي كواتا هواطيني أو مير وشنكو أو فرو فاليك أو إدواتي بمن دعوه بي يا بقوله بي بسياره بي يا بخان وكتوه بي أو كان هموي شركة هموي لجاهلية من فاميتي عربة قد مكان أو ما مثلا نادي إنسان مسلمان أو كفوان ذاتي داوه الإسلام وكعقلي شهي اعتقادي بوستا فروفالات دي وبوستا قرافيات دي كدجي ديني شو دجي عقلي شا أو يشي قلوه كان يتشيركة ولنا أمتي إيمان تباوه لما سابقي فرويش صوتي لنصيح خصوة شيكاك الله ولا نخوشي ولا بعداري ولا نعزال ما يسيري ولا شي ولا شي بوضري زكاة لودن فارزي كأنما عياداتي تخصصيان دا نعوى هل جواريك ونخوشيك ما أنزل الله بها من سلطان والله هيت آياتي لترجم هيت حديثي لترجم قراتياتي في جاهلية قديمة بقيمة ما وطورة بلان بداخوة کسانی که دیگه کادیابی اسلامی دیوید کسانی که دوامی دیگه بداقو دارم لگر رویزم دابو ما مسائلی برایز با کسی دوامی دیگه بنای ملائکی شو دیگه او ملائکی شیطانه او دور لقرآن و لحبیب نقواب و مراضیه نشب شریعت اسلام و مراضیه نمذهب امام شافعی لسلامه برون او کسانی که تینا گلو نازان با کتابی إمام ابن حجري حيثمين أخوانا وكانت الزواجر كبائرة شون باتي أودك كأفتان هم الشركة لإسلام دانية كإمام جبل مذهب إمام شافعية كواتا لذات في الدن يا هواتين أو جور الثاني كخلق ديك أوا لإسلام دانية لهيك شكلة لشريعة إخواتنا هاتوا بلان آية كتب نقول في دعاية وكي هاتوا يا أنا قلية دعاء في الدن كان سيئنا مو حديثة كان في رمال إخواتين عليه الصلاة والسلام في عمل إخواتك كان فرد من الدعاء ولك البقساء أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام أسأل الله العظيم ربما أصل العظيم أن يشفيك أو المحادثان ما تفهمون بوتن ذي فني دعوات كم نخواجي ونشفات بوطيرة خواجي ونمر بسيشاك الكاتوة أو دعاء بوطننا أما نستيك يقنشك هواتي بخوات وفيدة جيت أردت يا بقامي شكتي هواتي يا بحيواني ما ركت وهواتي وكذا مش من الدروة أو الإسلام داهية با إسلام وانا شيرين نكي إسلام بريتيا العقل إسلام بريتيا العلم إسلام بريتيا لو فريق مدي بنزيتي وتيجي يكونوا ثقافتها أما علم اعتقاد من بوجور الثانة به أو الإسلام داهية لو عليك ثاني قلت لو نستكال القرآن أجر سيري هدي سلف صالح كين صحابه في غمر الكوار وطاقوان للقاط لا نقال السنبه يك حديث شنية كوغة في غمر الكوار حد آيات الحديث يقول خلق دانسيوه لأن السيش يقول نشكال آيدة رسول يقول بخوت يا الله استيواني أبدا نبوة بوية صحابات همو أجور الثانيان بلاو مطروه كورتين شاكتبوا أجر قرآن يشبه فمن قول القرآن ده شو وضحك برون سيف شو دانسي كده نسلاوه هندي سلاطمي كده نسلاوه هندي بهور رمز وفتيوات كده نسلاوه كد ما زاني بالمنة سواه اي اول شيء او السحرة او الدور اللي وحي القرآن والسنة تشبه ديش بإسلام وغنية كد فينا قائلا او تاعينا بك بكون اسفلتي او ابو الياب براكانا نقول دبن نشنا لاي اوانا او سانا بخوتانا او المواسم داوالا خوايبر وزقار كا خوايبر وزقار نزيك لك خوايبر وزقار شفات بودن لك خوايبر وزقار بخوتي لك جورة جيتر لو جورانا التيوالا التيوالا بريتيا لجورة نشتاك كا زن ديكا بويلات يا اوكي خوش بيزبير يا فياو ديكا بويلات يزانا كي خوش بيزبير واول شركة ودو جوري الشفاية جوري كان اول بكا عطفي في ذلك سحرك وعطفة واتاك شكرك دميا بيك وضينا يا دوري شان صنفة كالا كل دواريك وما في ذلك الله في الدم جنيك لاي ميزا كيضا سكا او اوزي كده جيت لاي او قابرتي او تشيا او قضيت جيت لاي سائلي كفاو قنواء بو او اي قوي بوكا او بابزاني الذين الاسلام جيت لاي وقوه ما مخالكي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام حديثي شفحي ذلك فرمين كان دي خيزان كاني دي جمع من اتى عراف أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما هكذا جيت لا يفعل من وياه هكذا جيت لا يجيك لو شيطان أنا كبعد دافع وبناوي ديني وقويا نشاني خلق دعوة دعوة شيشي في الزيارة شيشي لفكا أو سن غوش ويشي لفض الله سن غوش ويشي لفض الله أو كما زال جوين الحديثة كي تربق لها في عمالي قوات المفرمة لا أبو هريرة اللي جرته ومن أتى عراف أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هكذا بيت لا يجب لو قال بلا وانا لا أو مستقبل شعنا وبالتالي شتيتي الأفكار شتيتي غيبي وباوري في أفكار أو كافر وبويك ومحمد هذا السؤال هكذا بيت لا يشتيك اللي بزقوان دتي لا يشوين أو قلو دزني شاندات يا ذي بزاني مستقبلك إيش وين ذي؟ يا أولك الذي نكاب رزانة والذي نكاب رزانة ذي منين؟ بس إنسان أو جوريك أبراج كان نشان بدأ كأتولى تبر ذي شيء لش داني يعني بوين بزاني تو وضع شون ذي بس شون ذي حاول شون ذي مستقبل شون ذي أو هم يكافرون بأخوا أو هم الشريف في ذاك إلا بأخوا كروزك باو بو جريدة فاشلو كنت كان مكان كإدعاء علم غيب جدارة كذ نازل مستقبلي توشون دبي إلا أخوانه كذ نازل بكتي توشيه إلا أخوانه أما ولا أبر جيه وطفلين وطولوا كتانة لقواته بي هو الإسلام بريه إسلام دور لو كان جاءوا كتانة كنفتدك أنبوه ويشوف رأي بيك جينا یا بۆ ئەوەی ژنێک لە پیاوەکەی ڕشکا و پیاوەکە لای شنەکەی ڕشکا ئەوە باچار بزانن کوفریان کردووە شەریکیان بۆ خوای پەروەردگار داناوە بۆ خوای پەروەردگاری بەوە لێیان ڕازی نابێ دەیانقاتە جەهەنەم خوای پەروەردگار بمان پارێزێ هیدایەتی موسڵمانان بدا بگەڕێنەوە سەر دینی حەق ئەقولو ما تسمعون والحەمدولله والصلاة والسلام على رسول الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا مسلمان فايت الله قال بسلي واجب تردوين تقوى إخوافك وقت كان شمان همو السديد الرابع جاء لو تسديد الرابع عليك لفي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لا أبي واقدي ليسي وكيف يقول الصحابة كان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ذا فرمي خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة إلى حنين لقد في غمر إخوة في غزوة حنين وفمررنا بالمشركين بلاي مشركة كان ذا سيطرين ديتمان أوان شمشيرة كان إخوان بدرخت يكوا درخت يكي دياري تراوي تايبتا وهو أصيب بوشي اعتقاد ينواب المشركة كان كأو درخت بتايبت أو بركتي تدايا هر کسی شمشیرکی به هر واسه شمشیرکی دیشتر ده به شمشیرکی برانتر ده به تاکر ده بشه اعتقاد یا دو درخته وابلو ده فرمه ایمه ورک فدتا و عهدین بالکفری ایمه استازه لی اسلام خودگار من بکنه تازه بونه مسلمان زور که نگیش کن لدین اسلام فقلنا یا رسول الله اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار من أي في غمر إخوانه توش درخت شيء أوابو إيه ما هو بغيره هل هو شو مشي كان هيا أنا هو إيه ما شو مشي ركان من أو جديد في شيء بركة كبيرة في غمر إخوانه تورابو فمي الله أكبر الله أكبر إنما السنة قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما له آلهة فمي إخوانه غير الله أكبر أو قصي كتاب خطري شيء زور قوله سواني شيء زور قوله والله قصيك تانكر نفسي قصيك بنو إسرائيل كان بمسافرة من إخوان بنو إسرائيل كان جواي أويك إخوائي بالرزقار لفرعون رزقاري كدن بحركي بو شق بن رزقاري أبو فرعون غلق بو جواي كنجاتي أبو أو جارا وكان اجعل لنا إله كما له آله وكان أي مسابوتش إلهك فرسلائي بو إما داناني وكو أول شكان هيا قال إن في القوم تجهلون أو جهالته أو نفامية غير إخوائي بالرزقار نشان تام دم كبي فلسطين وضلطاني في أبوتنا وفشتي في أبوتنا جاء في غمر إخوة عرفكم بقوم مقين خويتا والله أقصي وتقصي بنو إسرائيل كام نادت اعتقاد الوادي أو مباركة أو ساء بركة دخاتي إيشا كتوا بيش شمشيرة كت بدرفتك وهالقواتي أول برا برا إذا كانوا تما سادك درفتك بلايك وشيو مباركة فرويك بلايك وشيو مباركة بلديك بلايك وشيو مباركة شو تسر قبري في عشاكي كوم الله يقول ده بردي لقب خويناته وني قبري فلانا شخصية قبري فلانا شخصية زواتي شو ديك تبيره جينه بياوي شي صالح خواي دوره بصالح قبولي كاو بظهر شي بل كدكا كيانا لبن قبر ده بردو داري سن دوره كي شو ديك بتو ده جينه شو ديك بمسلمان ده جينه ابا غيك مسلمان هو همو جاهليته همو الشريك بقوا دانان اعتقاد جاهليته الكفر كافر كان نابي ايمي مسلمان تيكوي لذي ايمي اعتقاد من بقوا بك سنحات سود وقادان بدل هوا وإن يمسك الله بضر اگر خواهی جوره زرده کتوش که فلا کاشف له الا هو کز نسر تانا ده الا خواهده و این یرد که بی خیر فلا راب ده بطوله اگر بیش تو خیری چی شد بنی سبتا کز نتوان خیری خواهی جوره زیه منع که خواهده تو کل ده زر خواهده همو خیر مچابه اگر لای خواهی جوره چی پیویست بواسطنا که لبین خود خواهی جوره ده داوان خواهی جوره وقف بیده کهو بزیفی داده تو چاکت بنی سیب ده کهو لخرا بزرجات ده او جاء الصحابه رضي الله عنهم قالين ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يريد ان يشاء ما لو كما تشكي شيء لك زاركاني شتيكي هو واطي من وشتيكي هو واطي فرمي اوجيا فرمي او بويد تاوزات ما فالدي بتندي فقطعه قطعا عنيفا بزور بتندي ورقيق تراندي فريدا فرمي ان ال عبد الله لاغنياء عن الشرك آل عبد الله خزان عبد الله في بيت لنا شريك وقوادارا في بيت من بمن وش كناكا لتشاوزات ما فارسة خواج ورد ما فارسة وهر وها غير أويش قد أدرى خضاء خواج ورد إلي بيلا سعيد يقولين سيبو كمان دجالة توا كهر كتك حالتي شتوش بي جانا خوشي بي شتك بي شيت لاي ساحيري شيت لاي فعطاو قنوية بو اويك او تحرير سر لادا او اوش شيرك بنا بخواي دولا ببي ولياي دنك لشرع دا فيدو تي النشرة حلو السحر بالسحر كابرا تو جني شوت الناولة شيء توشي حالتي في قرتون النقوشي وديبنا لاي شيطانة لاي ساحرة بو اوي تركا سحرقين الزبرافر جاتو بو اوه لا بردي قرم خط رضقارتي بلا مش ناوى قريب لا نقوشي بنجاتك بلا خط توشي شريب وخواتها نانتك بهيت شيء وهي بدروزني إنسان اعتقادي وابد وصحابتي أو سالبون فقال حديث تجي أويا في مثل مسلمان توكل إلى تقوابه همو خوش يبدا وانا خوابك همو لا خوش يشيش بنا بخواك الرزقار بقرا أو عقيدة وبيل باورة جاهليتي لقديمة وما وتوى لجاهلية كان قديم في الإسلام وهاتوى نابدنا وإيام المسلمان دا بمينة شنك في عمر إخوة عزيزة من تعلق شيئا فقد وكل إليه هل كتير هو طيب أخوي أو تسليمي أو سببه ومن علق تميمة فقد أشرك هل كتير تميمين لو كان هو طيب أو الشريكي بأخوي كالرزيان لأناوة كواتا وكو في غمري قوعة الفنوي ليس منا من تطير أو تطير لا أو سحر أو سحر لا لأيمني أو كتير كرافين دبيو كرافيني بو ذكري سحر الذكاء يا سحر بو ذكري تطير كبرا كان كتائي بكارة كان بو بيرم رافينين رجبيني شونا خليك بروا أبو إيش يبدأ في الجميع تقول والله صبري هنا نابي أبو مشكلية صبري شي هنا صبري شي علاقي بإيش في تويا أولا أخوائي في الرزقارة ويكذا في الجميع بلاي الحمد لله نقوي صبري هنا ولا إيش كذا الجيارة في غمري كواعد كنت أسمين من رددت الصيارة عن حاجته فقد أشرك هركتك رجبيني لا إيش كي خوي لتفلكي بجيارة أو شريش بأخواتنا دیوی برو اتما تا دکا باهم دیک بلای چپ داروی دوای نه ولی مادام با چپ داروی دیار خراب است فر نایتم اگر براز دار برو دوای او دیار خیر پیو دیکا یا دناو جنان دار زور لوغ بینیه های که تما سایت کن شتک دکن علامت شتک ولی او نابی او تفربتین یا نابی او جنما ربتین یا نابی او تجارت کتابتین او دیار خیر پیو دیا او لوغ بینیه هر کته او رجبيني هذا او شريك بخواي دولة داناوة با هكش لك نجرة ولا كارثة كوكور الزتا بخواي فرادقار به واعتقاده شكرا كتو فرافي نبه تو مسلماني دوكتو بسو بخواي فرادقار دو كارم بخواي دولة هداية ما عمدا دو ما بوصناك اتو بخرآن وبسنة كي وما نبكا فشما تنها بوغو بسين تنها لو بسين او ما نهموك اسفور تربوه خو ما تسليم اخواي فرادقار سين ولا سر شريعتي في غنبنا كيف روي عليه الصلاة والسلام فاجر الجار بحسنان بن سبكي فاجر الجهنم بمان فارزي فاجر الهمو جهالتك وعادتك دور الإسلام صاد مان بكيوة اخواي هداية مان دي بختور مان كي اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لك وتاي جابر ابو رزا كان الحليم تكفيه الإشارة انسان عاقلية بشارتي بس في جناك زوري بودر الغبتي او انت استلزام بالقنين كان الحمد لله او تفكروا او تبدوا له شيء كذا من كذا او بخدمتي هموت انا ودمانه سوايد كان قلتك ان شاء الله وقال ترى وش يقول فيك خشكان كان وخزان كان وخشكان كان ولا ترى ودا لي شنو زور قبل جاء قال يا مكيف انا وانت تصدق يا كان داني شو يعني بين لا او كثاني كل جنين من قلت كم انت اذا انا شنتي هاي شي برايد انك تصير موجوده ما تمكن خير كان بقاتي بو قيامتها اوي كذا يبقى شنو اول تعبوا بين التوا اوي كذا يقول دبيت فاشرو ريد دلاو استفاده بينك جاء وكان الله يرى هدايتنا عند ابو كاري خير